نعم. يقول أحسن الله إليكم: فتاة تزوجت ولكن لم يحصل دخول، راحت عند زوجها ولم تحصل معاشرة بينهما لوجود مانع في الزوج، وحصل الطلاق بالتراضي، فهل تعتد أم لا؟ فهي حائرة. المعروف عند أكثر أهل العلم نعم تعتد. نعم.